طاقه نفسيه. رقم ثلاثة المجاهده الفرديه، ان الملتزم ما ينفعش يقفل نفسه على الاعمال الصالحه اللي عاملها مع صحبه، لازم يكون له اوراد من المجاهده الفرديه بينه وبين الله سبحانه وتعالى. دي جديه الدين، اللي بيعمل كده ده الانسان الجد، ده الانسان اللي هيوصل. ومتعه الدين في ثلاث حاجات، رقم واحد الاخوه والحب في الله، جو الحب يا جماعه، بذرة الحب التي لا تنمو إلا في قلوب طاهرة، جو الحب في الله. رقم اثنين الحياة الاجتماعية، إن الملتزمين يلعبوا رياضة مع بعض، يعملوا حفلات شوي مع بعض، يعملوا رحلات مع بعض، يعيشوا إخواننا مع بعض، يعيشوا المشاكل الاجتماعية والأفراح والمياتم بتاعت بعض مع بعض، يواجهوا الدنيا بمشاكلها مع بعض، حياة اجتماعية ما بين الملتزمين وبعض. رقم ثلاثة الفن الإسلامي، تحويل هذه المعاني المهولة وتوصلها للناس بوسائل غير المنبر بس، في وسائل فنية. الغرب عمل هوليود عشان يوصل مبادئ الحضارة بتاعته من خلال الفن، احنا مش عارفين نستثمر المعاني المهولة بتاعتنا لتوصيل هذه المعاني العظيمة من خلال الفن المنضبط. روح القدس لم يذكر في السنة إلا مرتين، مرة مع النبي عليه الصلاة والسلام روح القدس نفث في روعي بكذا وكذا وكذا، ومرة مع فنان إسلامي حسان بن ثابت لما النبي عليه الصلاة والسلام قال له صحيح مسلم اهجهم وروح القدس يؤيدك، يعني روح القدس نزل عشان نبي وعشان فنان إسلامي، نزل عشان النبي اللي هيوصل القرآن والسنة بالمعاني المباشرة العظيمة، ونزل عشان فنان هيوصل القرآن والسنة بالمعاني الفنية العظيمة اللي بتلهب المشاعر. شوفوا الغرب ألهب مشاعر العالم بالمعاني بتاعته ازاي من خلال الفن، بس الفن بتاعنا فن منضبط. المقصد يا جماعة ان لما تقرأ قصص الأنبياء بتفهم الدين بفهم واسع بفهم عظيم، ان بطولات الانبياء ما كانتش بس في الصلاة، ما كانتش بس في القيام، بطولات الانبياء يا اخواننا كانت في كل جوانب الحياة، كانت في حالة اجتماعية مع زوجاتهم مع اولادهم، العلاقة بين الدين والدنيا، في مواجهتهم للشخصيات الجبارة في الارض وقصمهم لفور الجبارين. الانبياء اللي احنا واخدينهم دول، سيدنا يونس كان مبعوث لأمة محتلة، اليهود كانوا محتلين اصلا وكانوا مأسورين ومستعبدين في نينوى في العراق، وسيدنا يونس راح يدعو المحتلين والمحتلين، يعني اليهود والاشوريين، راح يدعو الاثنين، ما هوش خايف من الاشوريين العمالقه الرهاب دول اللي لحد دلوقتي في العراق يقول لك اشور اله الحرب وعشتار زوجة اشور الهة الحرب، كلام التخريف بتاع الشركيات ده، كانوا جبابره. سيدنا يونس راح لهم، سيدنا زكريا اللي الايات بتتكلم عنه عاش في فلسطين والامبراطوريه الرومانيه محتلاها، سيدنا السيده مريم، سيدنا عيسى وسيدنا يحيى، كل دول عاشوا في فلسطين وهي محتلة. الانبياء البطولات المهولة بتاعتهم ديت، موسوعة جينيس للارقام القياسية بتاعت الانبياء ديت، ما كانتش يا جماعة وهم عايشين في دولة سهلة والدنيا مستقرة والظروف حلوة واللي عايز يعمل حاجة يعملها، ده الكلام ده يا جماعة كان وسط جبابرة الارض، كان وهم بيواجهوا من الاشوريين والكنعانيين والفراعنة، وكانوا بيواجهوا الواقع والعماليق، كانوا اليهود والرومانيين كانوا بيواجهوا الواقع الرهيب ده وبيعملوا البطولات دهيت رغم هذا الواقع الرهيب. يبقى اذا بعد كده زنون الذهب مغاضبة، زنون بقى سيدنا يونس، يعني موسوعة الانبياء للارقام القياسية، اعلى ثقة في الله. مين فينا يا اخوانا يقدر يترمى في بحر الساعة 2 بالليل في قلب البحر، سواء بقى كان البحر المتوسط ولا الخليج العربي، يعني غالبا البحر المتوسط مش الخليج العربي، يعني لو سيئنا تخيل انت كده جيت لك لحد البحر المتوسط، هو يعني مش بعيد عننا اهو، تعالوا نطلع مش جمص على البحر المتوسط برضو، تعالوا ما نطلع جمص كده الساعة 2 بالليل كده، واقول لك معلش انت ايه هتقوم الليل لوحدك على الشط، يعني في واحد هيبقى شجاع واحد مش شجاع. طيب اقول لك بقى ايه، انا هرميك في المية دي ترميك، طب بص خد المركب ده وادخل في نص البحر الساعة 2 بالليل لوحدك، طب بص بقى انا هرميك من المركب ده هي في المية ده الساعة 2 بالليل لوحدك، وتترمى في المية يلاقي الحوت جاي ابتلعه، يعني مهلكة بعد مهلكة بعد مهلكة، وفي وسط الجو ده ثلاث ايام واقف يستغيث بالله ويقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هو في انسان عنده الطاقة النفسية دي؟ هو في انسان الايمان اداله هذه الطاقة العصبية الرهيبة انه يقدر ثلاث ايام في هذا الموقف الرهيب يظل يصلي في بطن الحوت